دخول حرف الجر على بعض الأسماء على بعض الأفعال هل يعتبر ناقضا لكونها علامة؟ قلنا من شرط العلامة أن تختص بمدخولها، أن تختص بمدخولها. ما هي؟ والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعمة، نعمة فعل ودخل عليه الباء حرف الجر. ها، هل نقول أن الباء ليست علامة على الاسمية أو نؤول مدخول الباء هنا بما يوافق الأصل الثاني؟ وهذه قاعدة في الشرعيات وفي النحويات وفي الصرفيات وفي البيانيات، وهي أن الشيء المضطرد العام لا يعترض عليه بالصور والأمثلة. إذا عندنا قاعدة عامة وثبت من كلام العرب، استقراء كلام العرب، أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، فإذا جاء مثال بيت أو بيتان أو عشرة إلى عشرين، نقول هذا لا ينقض القاعدة، لأنه ثبت بآلاف الأبيات أن حرف الجر لا يدخل إلا بالأسماء، إلا على الأسماء. فإذا وجد ما هو ظاهره أن الحرف دخل على فعل لا يشتبه علينا، نقول هذا مشتبه، هذا محتمل، ولا نرجع إلى الأصل بالنقض، بل نؤول هذا ونقول والله ما هي بنعمة الولد، ما هي بنعمة، أن الباء هنا ليست داخلة على نعمة وهو فعل، بل داخلة على اسم محذوف تقديره والله ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد، فحذفت الصفة وموصوفها وهو مقول بولد، الباء دخلت على اسم، إذن طردت القاعدة أو لا؟ طردت القاعدة. بولد، ولد هذا اسم، مقول هذا صفة له، ومقول هذا اسم مفعول، مقول فيه نعم الولد، فحذفت الصفة مع الموصوف ولد مقول فيه، وأقيم معمول الصفة مقامه، فصار بنعم الولد. إذن الباء هنا ليست داخلة على الفعل، بل داخلة على اسم محذوف. ومثله نعم السير على بئس العير، نعم السير على عير مقول فيه نعم العير. لابد أن نؤول، لابد أن نؤول. ومذهب الكوفيين أو بعض الكوفيين احتجاجا بهذه الأمثلة ونحوها على أن نعم وبئس اسمان ضعيف لما ذكرناه. لماذا؟ لأنه إذا قيل بأن الحرف كلما دخل على لفظ حكمنا عليه بأنه اسم، نقول نام فعل باتفاق البصريين والكوفيين، وقد سمع والله وما ليلي بنام صاحبه، وما ليلي والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه، والله ما ليلي بنام. هل نقول نام هذا اسم ليس بفعل؟ لا. لماذا؟ لأن الحرف هنا نقول أمكن تأويله للإجماع القطعي بين البصريين والكوفيين أن نام فعل وليس باسم، إذن لابد من تأويل هذا البيت باتفاق، بليل مقول فيه نام صاحبه، لابد أن نقدر. وإذا قيل عدم التقدير أولى من التقدير، هذه ليست على اضطرادها، بل قد يكون التقدير أولى من عدم التقدير، قد يكون التقدير أولى من عدم التقدير. إذن بالجر نقول هذا علامة على اسمية مدخوله مطلقا، مطلقا. فإما أن يكون الاسم صريحا مرات بزيد، وإما أن يكون الاسم مؤولا بالصريح مثل بنعمة وبئس بنام إلى آخره، فهذا نقول مؤول بالصريح. علامة الخامسة ومسند، أي محكوم به، أي محكوم به من اسم أو فعل أو جملة، نحو أنت قائم، قائم هذا مسند دل على اسمية أنت، هكذا